اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت على الصراط مجلة أقدامنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا فارج الهم، اللهم يا فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أنزل اللهم عليهم سكينتك ورحمتك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شباب المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينك وأهليهم ردا جميلا. اللهم من كان منهم عاقا لوالديه، اللهم فأصلح قلبه، اللهم واشرح صدره، اللهم رده إلى والديه ردا جميلا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.